تقدم الغياب الصراط المفروض في الأغياب قبل صاحب المكان إيه نعم هو من السنة أن يكون سائق القوم آخرهم شيء حتى صاحب المال هو اللي يسقيهم يزوره يأتي خادمه وأبنه يعطيه أولا للمقدم ونحن أضياف لا أحسن يقدم الأضياف لأن هذا من إكرامه من إكرامه.